ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع، وانما وضع له المنهج. وبعد ذلك اعان طاقته على الائتمار بامر الطاعه. يبقى لما تمشي بالحسنه كلها هترش بيه الحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه، يبقى شقي. وانما الذي ساعد سعيد من الله، سعيد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طب واذا كان الشهيق اللي انت هتاخده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم، طب ده انت بتتنفس في النار، يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ ياخد الشهيق. نعم يا سلام. شوف الكلمة الواحدة، زفيرا وايه؟ وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وايه؟ وسقوط. فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا اخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقى واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه؟ من السقوط. يبقى اذا التقسيم ما تقول ناجحين وساقطين ويجي تقابل، ده اذا كان ممنوع الدور الثاني. انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجحت شويه وسقطت شويه. يبقى في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه، في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه. يبقى السعاده لها مطرح والشقاء له. فالذي عصى الله وهو مؤمن ايصوي الله بينه وبين من كفر؟ يبقى لازم سعاده الايمان تبقى موجوده له، وشقاء المعصيه يبقى ايه؟ يبقى اذا منهم شقي وسعيد، وفي واحد هيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت. فمن ناحيه السعاده يبقى داخل ويا السعداء، ومن ناحيه الشقاء يبقى داخل مع مين؟ مع الاشقياء. كلمه الخلود هو المكس طويلا. الخلود هو المكس، له ابتداء ولا نهاية له. يبقى له ابتداء ولا له ايه؟ ولوش نهاية. فإذا أبد يبقى معناه أبكد الخلود. أبكد ايه؟ الخلود. هنا الذين شقوا هيدخلوا النار. من امتى؟ من مجرد اليوم ما ينتهيش، مش كده؟ يبقى يبتدي امتى؟ من امتى؟ من يوم ما يبتدي. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. فمنهم ادي الفائده ترتيبها وتحقيق. يبقى الشقاء في الكفار عرف اوله، مش كده؟ واخره ملوش نهايه. والمؤمنين الطائعين سعد، يبقى برضه من اول يوم لا تكلم نفسه يبقى له ايه؟ بداية. الاول له بداية وبرضه ملوش نهاية. الله. يبقى الخلود معلوم البداية مجهول او ممتد ايه؟ البداية والنهاية. نقوله طيب على الاول. طب هات بقى الرجل المؤمن اللي عصي، ماذا يكون موقفه؟ أيدخل الجنة أولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه؟ ولا نقول له خد اللحظة بتاعة النار دي وبعدين ادخل الايه؟ ادخل الجنة. كأن الخلود سينقسم قسمين، قسم من البداية إلى ما لا نهاية، وقسم من البداية إلى نهاية، اللي هم من بقى عصاة المؤمنين. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يكونوا في الخلود من بدايته إلى غير نهايته.

ويعملوها آلهة. طب ما يبقى إله كويس ده لما نعرف إن أنا متدين ولي إله والإله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده، يبقى إله حلو ده ولا مش حلو؟ آه مفيش ليه تبعات. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. مسألة تقليدية، ولذلك هناك حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، ما نتبع إلا ما ألفينا عليه آباءنا. وإنا لموفوهم نصيبهم، يعني سنعطيهم جزاء تقليديهم غير منقوص. ليه؟ ام قال لك لانهم بيفسدوا في الكون. معنى يفسدوا في الكون ان الانسان الذي جعل الله له اختيار في ان يفعل الشيء او لا يفعله في الامور الاختياريه يجب ينضبط حركه اختياره. ان لم تنضبط حركه اختياره يبقى الاول قوته، لكن تضبط حركه اختياره نقول نخلي في توازن بين اقوال المجتمع. والا كان القوي يمسك الضعيف يعمل يضرب وياخد منه اللي عنده ويذله. نقول له لا، انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك. يبقى احنا بدينا نعمل توازن لك ولغيرك. يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف، انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل، يبقى لا تكليف. ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه؟ انت مالكش اختيار في حاجه، لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده، ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده. انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ايه الامانه اللي عرضت دي ولم يقبلوا حملها؟ ام قال لك اعرف الامانه. هي الامانه عندنا هي ايه؟ ان ياتمن انسانا على شيء يعتز به. مش هي دي الامانه؟ طبعا الاول لو انت اديته الامانه وكتبت عليه وصف تبقى امانه؟ لا، لانها موثقه. يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها. يبقى ده اسمها ايه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه. القانون بيفرق. يبقى ما هي الامانه اذن؟ الامانه ايداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به ولا حجه له الا ذمه المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكر. كده ولا لا؟ ادي الامانه. كذلك الاختيار، ربنا خلق الانسان مختار في الاعمال التكليفيه، ان شاء فعل وان شاء. يبقى ادي الامانه. الارض والسماء قالوا لا لا لا لا مش عايزين هذه، احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا صقور. ليه؟ ام قال لك لان العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الامانه، وانما يحكم على نفسه وقت اداء الامانه. في واحد يقول له خد الالف جنيه دول عندك عينهم لانني مش اخاف عليهم، ولما عوزهم باخدهم. يقول لك حاضر في اي وقت، وصحيح هو نيته في اي وقت يديهم لك، لانك انت ما اخترتهمش الا لازم وقت نيته صحيح عايزين. انما يمكن الاحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في امور ضروريه كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلب ينكر. يبقى هو ساعه التحمل قال ادي، ساعه ما تعوزها خدها، انما وقت الاداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد ثاني يقول لك يا عم ابعد عني، انا يا عم ايدي سايبه وظروفي وحشه، يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تعوزها. مش عايزها اهي الارض والسماء قالت كده. ربنا عرض الأمانة على الثروة الأرض قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، ما عايزين نبقى مقهورين. الله ليه؟ ربنا بيقول لك خذ الأمانة ليه؟ قال لك لا أنا ما أضمنش وقت الأداء أعمل إيه؟ كذا الإنسان قال لا أنا عندي عقل وحوازن وقلت دي مش عارف إيه ودي

مع فرعون في الحجاب، يجب ان نعلم ان موسى لم يكن تاتيا رسولا الى فرعون الا لمهمة واحدة، هذه المهمة ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. واما ما يتأتى بعد ذلك من الايمان بالله فجاء امر تبعي. واما رسالة موسى الحقيقية فلم تكن الا لبني اسرائيل، ولذلك قال هناك اتيناه الايات ليقنع بها فرعون، واما هنا فجاء بالكتاب ليؤدي الى بني اسرائيل الملك، واتيان الكتاب كان بعد لقائه لمين؟ لموسى. وسورة هود تكلمت عن مواكب الرسل، تكلمت مثلا عن نوح، ثم تكلمت عن هود، ثم تكلمت عن قوم الى صالح، والى هود اخاهم صالحا، والى عاد اخاهم مدين، وتكلمت عن ابراهيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، وتكلم عن مدين، ثم تكلم عن موسى مرتين، مرة في علاقته بفرعون ومرة في علاقته ببني اسرائيل. ونجد في كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموما من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، إلا أنه في كل رسول جاء باللقطة التي تعالج داء موقوتا عند القوم. فمثل مرة يقول اعبدوا الله ما لكم يوم قدر مشترك، وبعد ذلك يأمر بأنهم لا يعبدوا الأصنام دول كان في قوم، وبعد ذلك يقول لا تنقصوا المكيال والميزان ده كان عند إيه؟ قوم. وبعد ذلك يأتي ليقول وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أمة كسلان أبون لا أنشأكم. فكل لقطة مع كل رسول جاءت بداية الأمة، ولكن الإسلام جاء ليعالج ذات البشرية كلها. إذا فهو لا يقص علينا القصص القرآني فقط للتسليح ولا لفصل الوقت ولا لعلم بالتاريخ، ولكن لنلتقط العبرة من كل رسول إلى أمة ليعالج ذا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون عهد اخر عهد الانتقال البشر بالبشر، وستكون فيها كل الادواء. فكل لقطة رسول تنفع في علاج هذه الامة، لانها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله. يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. اذا تقدم عمران على ضمير الغيبة، جاءني محمد ومعه علي فاكرمته، اكرمت من محمد ولا علي؟ اذا تقدم سنين على ضمير غيبة يبقى يصح يعود الضمير لده، ويصح الضمير يعود الى فهنا تقدم ضمير اثنين موسى والكتاب. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، في من؟ في موسى ام في الكتاب؟ الاثنين، لان الخلاف في واحد منهما يؤدي الى الخلاف في الأرض. ما فيش انفصال بين موسى والكتاب، لان ما موسى لولا الكتاب الذي انزله عليه، ما موسى لولا ان الله ارسله رسول. اذا فهناك امران يلتقيان، امر الرسالة وامر الرسول، امر الرسالة في الكتاب وامر الرسول في الاصطفاء، اذا فهما امر ايه؟ واحد. ما عرفوش امرين، لان ما فيش رسول بينفصل عن ايه؟ عن فاختلف فيها. ان اردتها ولقد اتينا موسى، هذا المذكور الاول، الكتاب فاختلف فيه، ان اعدت الضمير على الاول فاختلف في موسى، اهو رسول ام غير رسول، او هو صادق ام هو كاذب، والكتاب صحيح من عند الله ولا مش من عند الله، اذا فهما ايه؟ يرتبطان. ولقد اتينا موسى الكتاب، واحنا نقول ان كل حاجه تتعلق بفعل الحق لله ذات، ولله صفات، ولله افعال. ستكون له ذات وتنظر للذات، اياك ان تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها، ذات ليست ككل الذوات. هذا واحد. وهب ان لله فعل، يبقى له فعل ليس ككل الافعال، ولله صفة ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وانت الان موجود، اذا ففيه وصف وقطع مشترك، ولكن اوصفه في الوجود كوصفك في الوجود؟ وجودك طارئ وقطع ينعدم، ووجوده واجب ولا ينعدمش. طيب بعدك قد يكون له صفة زي غني، هو غني واحنا نقول فلان غني، نقول ولكن اغناك كغناء؟ لا، ان غناك موجود وغناه ذاتي على الأمر.

والعربي مش ما يكلمش عربي. امال ايه؟ امال لك ليس الزمن وليس جنسا وليس بقعة ولا بيئة، انما اللغة ظاهرة اجتماعية. فالمجتمع الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد به لغته. فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلم العربية، وان اخذت عربيا في وسط هي انجليزية يتكلم ايه؟ اذا لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي اي حاجة. اذا فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الكتب. فان سمع انجليزي يتكلم، ان سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي ايطالي المان كل هذا كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراب كثيرين كمكة مثلا والمدينة والبتاع، يوم ياخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البلد. علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يسمع يتكلم إيه؟ فصيحة، من غير ما يقعد إلى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف إلى بتجره ومين ما يعرفش الكلام ده خالص، إنما يتكلم بإيه؟ ولنقرب هذا الأمر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغة نتعلمها في المدارس، ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بنتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي، لا مدرسة أبدا ملهاش مدرسة، أمال إيه؟ بنتكلمها كده ونطفي من البيئة. لحد ما نحب نكلمه خليه يتكلم لغة خاصة نقوم نعلمه بقى، نقول له تعالى بقى الفعل يبقى كذا والمقياس كذا لكن هو لم يتعلم العامية، لم ندرسه إلى معلم، وإنما التقطت أذنه من مين؟ من البيئة. فإن سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح، وإن سمعت كلاما ملحونا لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي الولد يطلع يتكلم نبطي، تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني، تروح السودان يتكلم سوداني، الصعيدي يتكلم صعيدي، دي لغة مين؟ لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم. لكن تريد أن تعلمه فصيحا انه لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن لا تحتاج إلى معلم. ليه؟ لأنه لا يسمع تسمع أذنه إلا كلام فصيح، فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية، بنصنع أنفسنا، بنصنع. فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة إيه؟ ملكة. ولذلك تجد مثلا دلوقتي في ناس دلوقتي من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مفاعل في الاسلام والقران ومش عارفين، يقول لك ده القران فيه لحن. انا اللي بيتعلم اللغه الصناعيه الان بيقول للعرب الكح اللي استقبلوا القران ده القران فيه لحن. طب بالله لو القران فيه لحن مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقه كان هو اللي يحصل على القران؟ ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزوله ما كانش حاجة بسيطة يقولها محمد اللي بيقول لك انا جايب لكم كلاب بتاعت اهو لحن فيدي ولحن فيدي هل سمع احد ان واحدا لحن القرآن في شيء؟ تلك هي لغة الملكة. قال اللي بيتعلمها الان بالصناعة يجي يقول لك ده القرآن في ايه؟ يقول له انت قلت القرآن الان، لك لم تتكلم بملكة اللغة. لو تكلمت بملكة اللغة كنت عرفت ان القرآن نزل باللغة الفصيحة البليغة على امة فصيحة بليغة صناعتها الكلام. ولأمر ما أقضى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرها، مش من أول الأمر أمن، إنه بعدين نقول ده لما أمن ستروا على القرآن عيوبه، لا ده فضلوا إيه؟ فضلوا كفرة، علشان لو كان عندهم مخمس ولا أي حاجة يضطروا إيه؟ يقولوا مش الإيمان يمنعهم، أدي علة بقاء بعض الصناديد على مين؟ على كفر، يعني ما درسوش على القرآن. يوم يجي اللي عايش في القرن العشرين وبتعلموا اللغه صناعه يقول لك ده القران في لحن. ليه؟ وان كلا نفهم المعنى الاول، يعني كل واحد ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه؟ ما الجدال فتوفية الأجزاء للطائر إثابة وللعاصي عقوبة محلها مين؟ الأقدام معنى العالم. حتى اللبس مثلا إن احنا عارفين إن إيه خدناها في التعليم إن حرف إيه؟ توكيد، يعني تؤكد الكلام الإيه؟ اللي جاية فيه. تؤكده ليه؟ لأن اللي بيقابلك قد يكون منفرا. لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي، انما يقول لك يا شيخ له مجتهد ولا هتقول له ان محمد مجتهد. الله، يبقى ابتدات معنى الخطيه فرق بين الخبر رخال الذهن وتاكيد الخبر لمين؟ للمنكر. واسم كراه، فاذا اردت ان تخبر واحدا بخبر طور الامر تقول له زارني فلان امس. خلاص مفيش حاجه، ما تقولوش والله ان فلان زارني بالامس، تقول له الله بتقسم ليه وتاكد ليه المساله، انا ما نعرفش الخبر قبل كده. يبقى اذا لما تصادف الخالق تقول له ايه؟ محمد زارني بالامس. فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه، تقول له ان محمد زارني بالامس. يقول لك يا شيخ ده يتاكد في المكان، يقول والله ان محمد زارني بالامس. الله، يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار. كلام قوي. لما يجي يأكد ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب. قال لهم لا ربنا هيعذبني حتى بالتوكيد. كل يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه؟ ومن المصدق. لا كان الكلام بقى اسلوب ان كلا ليوفينه الله اعمالهم. الكلام مستقيم ولا لا؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين لا يوفينهم ربهم ايه؟ اعمالهم. يبقى الكلام ماشي قوي. ايه اللي اسلوب فيه الكلام؟ عشان نتكلم في الايه. قال لك ان كل لما لا يوفينهم، لان لما دي جت كده ايه؟ لان هي كان يقول ايه؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين لا يوفينهم ايه؟ اعمالهم. وخلاص المساله دقائق. يبقى لما تيجي في ايه اللي وقفت في دور مين؟ في دور اللي عايزين يتورقوا على القران. يقول لك لما دي ايه يا فريق؟ ان كلا لما لا يوفينه. اقول له ما انت اصل خدت القران ايه؟ مش ملكة. لو انك اخذت القران ملكة لاستقبلك واذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى، اللي كافر ويريد ان يجد سرة ينفذ منها الى تكذيب الرسول وتكذيب القران. فلو انه كان على لغته شاف حاجه كده فيها كده كان يقول اسمع يا اخوي، اقول لك نتحدى كلام فصيح او كذا. لا، ما دي بتعمل ايه؟ ما قالهاش. ليه؟ لانه فهم مرادها، لانه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملك بالفطره مش بالتعلم. وان كلا لما لا يوفي، مش لما استقيم الكلام، يبقى يقول لك لما دي ما لهاش معنى. خلاص انتهينا الكلام. ان كلا اي كلا، ساعه ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجمله حتى اذا بلغت الايه؟ وانتم حين النطق التنوين ده جاي ليه؟ وانتم حين ان لقيت محمد فحينئذ تكرمه. حينئذ يعني ان تلقاه. تبقى التنوين ده عوض عن جمله. تبقى كلا اي كلا من مين؟ كلا من الطائع. ومن يبقى التنوين ده عوض عن شيء موجود. لا يوفينهم فلما جت سيره في الواقع. يقول له طب يبحث بقى في لما دي في اللغه. وانت عايز تتكلم بقى كلام صناعي. نتكلم نبحث عن لما في اللغه بتعمل لما استعملت اللغة بمعنى الحين والزمان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني حين جاء موسى لميقاتنا. خلاص؟ يبقى لما تبقى ايه؟ لما الحينية، حينية تدل على ايه؟ ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. حين لما إلى الزمن قول ايه؟ ولما فصلت العين ايه؟ يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لاجد ايه؟ ريحه ايه؟ ريحه يوسف. يبقى لما تيجي حينها ولما تاتي للنفي. قالت الاعراب امنا. قل لا تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اذا لما الحينيه بتبقى ايش؟

بالله لو خلينا قلنا كده كل الفرق ما في تكرار. طب ما كان يكفي ان نقول كده فئه مؤمنه واخرى كافره، او فئه تقاتل في سبيل الله وفئه تقاتل في سبيل الايه الشيطان. ولكن القران احتاط لمقاتل الناس في الفرق، ما جابهاش عقرب واحد قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، قال لك لا نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل قوي يكون يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة كافرة، يبقى خاطب الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم بما إيه؟ بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم. إذا فالحق لدلالة شيء والد ده كلام عقل. يقول لك إيه؟ إني على العهد وصلت املا، يعني املا بيه وصلت املا املني اي املم تصلي. الله حذفت ليه؟ ام قالك لان الدنيا قال انها وصلت والثاني قال لم يعني ما وصلت، يبقى انا على العهد لك كنت واصله ام ايه؟ ام اتع. يبقى اذا حذف شيء لدلاله السياق عليه وارد في اللغه. فلما قلنا بتعمل ايه بقى؟ لما تيجي من فعل وتدل على انه منفي الى الان ولكنه يجيء بعد الان، والكلام في العقاب هو لم يجي الان وانما يجيء بعد الان. يوم المناسب لهم من بقى المناسب لهم لما على الاول. وان قلنا لما لا يوفينهم لما ايه يعني؟ وان كل لما ياتي اجل التوفيع اللي هو القيامة لا يوفينهم ربك اعمالهم. يبقى اذا لما جت لنا عشان تختم لنا لان فيه عقوبة، والعقوبة كانت تأتي في الدنيا، فشاء الله ان يؤدي عقوبة الكافرين الى الاخرة. اذا ففيه ايجاب للعقوبة حتيج بس مش دلوقتي. انسب اخرا لها في اللغة لما، لان لما يتصل منفيها بالحال ولكنه ايه يأتي على الفور. يبقى حدث وان كل لما ياتي اجلهم لا يوفينهم ربك ايه اعمالهم. يبقى انحدث ولا ما انحدثش؟ يبقى انحدث. وكان لا يوجد حق في اللغه يؤدي الى المعنى الا هذه ايه؟ الا هذه الكلمه. بعضهم بقى يقعد يخرج تحريك ثاني وان كل لما ينوف بقراءه اللي احنا بنقراها الان قراءه حفص قراءة ابن عامر وقراءة حمزة اللي هي وإن بالتشديد وكل ولما في قراءة ثانية وإن كلا لما لا يوفي النقل في قراءة ثانية. ولا تخرجات تخرجات لما أحسن التخريج أن تقول لما للنفي ونفي شيء في الحال ولكنه يأتي في الاستقبال. فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبه كانت تاتي في الدنيا فلم تاتي الى الان، وقال لك لا عدم اتيانها الان ليس دليلا على انها لا تاتي وانما ستاتي، فناسب ان يجيء بمين؟ بلما. ولذلك حدث الجواب منها لمين؟ لعلمه من خصوص لما، وهو ان الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال ولكنه سياتي. ولا يوفي انهم لا يوفي انهم دي الخبر ايه؟ ده الخبر بتاع ان كلا لا يوفي انهم ربك ايه؟ ولم تشوف لا يوفي انهم تعرف ان فيه هنا قسم انهم لم يقسم، فكانه قال ايه اكد ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفي انهم ربك ايه؟ امان. وان كلا لما اي لما ياتي الاجل ربنا عبد لهم في يوم القيامه ليوفينهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون ايه. لكن الاعمال مش ساعه ما تحصل ربنا هيعرفها، ساعه بس ما تحصل زينا وبعدين تتنسي او بتاع لا، ده سواء فيعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل، يعلمها قبل ان تحصل انها ايه انها ستحصل. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. طب ودي جاي الكلام عن موسى؟ ام قال لك دي كلام تسليه لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا. يمكن الناس اللي يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخذ الكافرين بالعذاب ما يجي للجماعه دول عذاب يشيلهم وتنتهي. يقوم يجيب له وان كل الله ايه لما لا يوفي انهم ربك ايه اعماله انه بما يعملون خبير. كلمة خبير تدل على العلم الدقيق. ولذلك لما تيجي في حالة تقول ودوها للعالم الفلاني وبعدين تقول عايز ادق خصم اعرفوها على مين؟ على خبير. يبقى العالم بيعمل قد يعلم الايه الاجماليات انما الخبير يبقى في ايه في التخلص. ولذلك دائما كلمة اللطف والخفايا مع اللطيف خبير. لانك قد تكون خبيرا بمواقع الاشياء. انت عارف ان الرجل ده مستخبى في الجبل ولكنك لا تستطيع ان تدخل الى الجبل لان له مسارب دقيقه كده ومش عارف ايه. يقول لك الخبره مش كافيه. ده عايز لطف ودقه عشان تنفذ له الى الايه؟ الى الاماكن. طب انت عارف ان هو انما تخش ازاي؟ ده موضوع اخر. يبقى فيه لطف وفيه ايه؟ وفيه خبره. بعد ان تكلم الحق على سيدنا موسى وان القوم اختلفوا فيه بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطمئن الى ان عقوبه المكذبين لك كافيه اليهم لا محاله. وما دام كافيه اليهم لا محاله فاياك انهم يخدموك في شيء او يسوقوك على شيء. يقولوا لك يلا نعبد الهك شويه والهنا شويه تقوم انت تملهم هتاخدهم في ناحيتك. هم يقولوا لك مثلا ايه نعبد الهك عاما وتعبد الهنا ايه. كان هو مثلا يقدر يقول لك ايه طب ما ناخذهم العام ده من الزمن اقتطف من ايه من من مما يشركون به واخذهم لله وانا العباده لامر القلب ما اعبدش وياهم لله. يبقى كتب ولا ما كسبش؟ يبقى خد نفس الزمن ولا ما سأله وقال ولا ايه ولا دي. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات قل يا ايها الكافرون لا تعبد ما تعبدون. يمكن دلوقتي انت بتقول كده احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي. لابد ان قطع العلاقات الان واجب انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل. فيقول لك ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا العلاقات فاضحك ونخل. يمكن الامر يتغير الا لا ولم يتغير. قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدون. مساله مش قطع علاقات ظرف سياسي لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه. يقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. يشعرك انهم سيظلون على عباده غير الله ومحمد يصل على عباده الله. وصار ما تعطيه الايه كده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ايه ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم. خلاص انتم كده ولا كده لا. لكن كلمه الله ستعلو اذا جاء نصر الله والفتح على طول. ما تفتكرش انها هتفضل كده انتم تعبدوا ولا اعبد المساله لا لا ده هيجي نصر الله ايه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما امرت. اياك أن يفزعك تأخر العذاب عن الكافرين بك فتليب لهم لتأخذ قسطا من زمنهم في عبادة ربك. وأنا واثق من أنهم لم يأخذوا قسطك في عبادة آلهتهم. يبقى كسبنا أن هم دول شوية إيه؟ شوية ويانا. قال لك ولا هذه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من الكافرين فاستقم كما امرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول. طب ومن تاب معك بيذكره يقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عبادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك. فدي مقدمه تبشرك بانهم ايه ولا بعض منهم. فاستقم كما امرت. الاستقامه معناه عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعره. وهذا امر تحقيقه صعب لان الفاصل بين الضدين او بين المتقابلين ما تقولش شعره ادق من الشعره. ازاي؟ انت ترى الزرف وترى الضوء. فتبص كده تلاقي ظل شيء والضوء. والظل بيسبح كده على الايه؟ على الضوء. ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية. بكاكات الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء. طب واذا كانت الشمس جايه كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل. مش كده المقابل ولا لا؟ أنا. هذا له ظل من هذا النور. لكن اذا جه النور من الناحيه الثانيه يبقى ايه اللي هيسحب على الثاني؟ يبقى مره الظل يسحب على النور ومره النور يسحب على الظل. ما كان ساعة ما تيجي للفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي. نقول له لا، الملي اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقدم من الملي افرض اننا هنجيب ورنية عشرية ونعملها اقل من الملي، افرض اننا هنجيب سلكتون زي ما بنقول واحد على على على 70 مليون من الملي متر، برضه في فاصل، برضه في ايه؟ اذا تفصل الشيء عن مخيطه عايز تبقى استقامه، عايزه عمليه صعبه قوي. ابو النبي لما سمع كلمه فاستقم كما امر، والاستقامه دي معناها عايزه دقه قبل الفعل. تتاكد النبي قال شيبتني هود واخواتها، عمليه صعبه لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته اللي معناها ايه؟ طب ومين يصير حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمنا وقال ايه ايه؟ فاتقوا الله ايه؟ ما استطعت. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة. يقدر ظروفنا ولذلك ايه؟ الأول كان ايه؟ كان لما يحصل قتال ايه؟ يحصل ايه؟ العشرة يغلبوا كام؟ وبعدين الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم إيه؟ 100 صابرة. يعني أفضل من 1 to 10 إلى إيه؟ 1 to 2. لأن الضعف إيه؟ الأول كان 1 to 10. ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفيق الآن من 2 يبقى مش مفرق. اللي يفرق من 2 يبقى مش مفرق. ان فرق من 3 يبقى له عذر، لان ربنا عملها من 1 to 2 ل2 في حالة اضعف شيء ان 1 to 2 يبقى 3 يبقى له عذر، لان ربنا قال من 1 to 2. لكن الاول كانت من 1 to 8 كانت الاول من 1 to 10. اذا فقوم الحق فاستقم، يعني ايه استقامة لا تنحاز لا تنحاز. انت ماشي في شارع، الشارع 20 متر، استقامته فيه انك انت تمشي في حدود الشارع. انما نروح الناحيات شوية 2 متر وده الناحية 2 متر والناحية 2 متر. طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك. طب افرض انه مدق 1/4 متر تقيدت حركتك اكتر. الله، اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتشوف هتحط رجلك فين. اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه؟ هود واخواتها اللي هي الوقعة والى ايه؟ لا. فاستقم كما امرت. ومن تاب معك، كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه، لانهم يتساقطون يوما بعد ايه؟ بعد يوم. ولا تقرب، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقرب. الطغيان مجاوزة الحد، فكأن الايمان جعل لكل شيء حدا، الا اننا نلاحظ ان حدود الاوامر غير حدود النواهي. الامر ان امرك بشيء يطلب منك ان تلتزمه ولا تتعداه، انما اخر حدوده لك. لكن النهي مش كده، النهي الا تقرب الحد. ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الاوامر. انما الثاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياط شويه. المعاصي حمى الله، حمى الله محاربه،